قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من زلادي. قال ابن عباس: فسيمغضون يهزون. وقال غيره: نقضت سنك أي تحركت. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه: وقضى ربك أمر ربك، ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم، ومنه الخلق فقضاهن سبع سماوات نفيرا من ينفر معه، وليتبروا يدمروا ما علوا، حصيرا محدثا محصرا، حق وجب، ميسورا لينا، خطأ إثما، وهو إثم من خطئت، والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئ بمعنى أخطأت، تخرق تخطأ، وإذهم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها، والمعنى يتناجون، رفاتا حطاما، واستفزز استخف بخيلك الفرسان، والرجل الرجالة، واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر، حاصبا الريح العاصف، والحاصب أيضا ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم، وهو حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من الحصباء والحجارة، تارة مرة وجماعته تيرة وتارات، لأحتنكن لأستأصلنهم، يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه، طائره حظه. قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة، ولي من الذل لم يحالف أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالإمام البخاري رحمه الله يذكر ما يتعلق بسورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، من الآيات التي ورد أحاديث تتعلق بها. وهذه السورة وهي سورة الإسراء من أسمائها سورة بني إسرائيل، لأنه يقال لها سورة بني إسرائيل ويقرأ لأنه ذكر فيها إسراء وذكر فيها بنو إسرائيل. وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في هذه السور الثلاث، سورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة مريم، قال أنها من العتاق الأول، أنها من كلاده، وهن من كلادي، قال هن من العتاق الأول وهن من كلادي. المقصود من قوله رضي الله عنه من العتاق الأول، يعني العتيق هو بمعنى القديم، وكذلك بمعنى النفيس الجيد. ومراده بقوله أنها من العتاق الأول يعني أنها من أوائل ما تعلمه وحفظه من القرآن. وقوله تلادي يعني من قديم ما عنده، لأن التلاد والطريف يقال طارف وتليد، مال تليد ومال طارف، يعني المال الذي اكتسبه سابقا وماله الذي كان عنده من قديم، هذا يقال له تلاد المال ويقال له تليد، والشيء الذي اكتسبه أخيرا يقال له طارف، لهذا يقال الطارف والتليد. الطارف المكتسب أخيرا والتليد الذي اكتسبه من قبل. قوله من تلادي، من تلادي يعني أنها من الأشياء من السور القديمة التي تعلمها سابقا وقديما وحفظها، هذا هو مراده بها. وهذا على اعتبار ان ان ان العتاق المقصود بها القديم. واما على ما يتعلق بالمعنى الثاني وهو الجوده والنفاسه فان هذه السور اشتملت على امور عظيمه, اشتملت على قصص, في قصص ما جاءت الا فيها في بعض هذه السور, قصه القرنين, قصه موسى والخضر, وقصة مريم يعني جاءت مفصلة في هذه السورة وولادتها لعيسى عليه الصلاة والسلام. فعلى معنى أنها من القديم فإنها مما حفظه سابقا وتعلمه قديما. وعلى ما يتعلق بالنفاسة فإن فيها هذه المعاني. قال: باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس حا قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن, فنظر إليهما فأخذ اللبن فأخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة, لو أخذت الخمر روت أمتك. وقال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس, فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه: لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه. وهذه الترجمة تتعلق بالآية الأولى من سورة الإسراء: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورد تحتها حديثين عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهما, وهما من أحاديث الإسراء الطويلة, وهما قطعة من حديث الإسراء. حديث أبي هريرة فيه أنه لما كان بإيليا في بيت المقدس أعطي قدحين, أحدهما لبن والثاني خمر, فاختار اللبن وقيل له: أصبت الفطرة. أنه أصاب الفطرة يعني حيث أخذ اللبن الذي هو أطيب الطيبات, ولم يأخذ الخمر التي هي من أخبث الخبائث. قيل له: إنك أصبت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. فهذا الحديث يتعلق بالإسراء, وأنه هذا حصل له في بيت المقدس لما أسري به إليه, لأنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, لأن هذا الذي حصل في المسجد الأقصى يعني في القدس إيليا. ففيه ما ترجم له وهو الإسراء إلى بيت المقدس, لأنه خير بين هذين القدحين وهو في بيت المقدس, والآية فيها الإسراء إلى بيت المقدس. الحديث الثاني هو حديث جابر, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس عرج به من هناك إلى السماء, ومر بالسماء الأولى والثانية والثالثة وحتى تجاوز السابعة, وكلمه ربه فرض عليه الصلوات الخمس ورجع, وحصل بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام ما حصل من المحاورة والأخذ والرد حول التكفير من الخمسين إلى أن وصلت إلى خمس, ثم نزل إلى بيت المقدس وجاء من بيت المقدس, وكل ذلك في ليلة. كل هذه المسافات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن الأرض إلى السماء ومجاوزة السماوات السبع. فلما أخبرهم طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس. كفار قريش كذبوه وأرادوا أن يظهروا ما عنده ويتبين لهم صدقه من كذبه، لأنهم ذهبوا إلى بيت المقدس ويعرفون وصفه، فطلبوا منه أن يصفه، فكان يصفه عليه الصلاة والسلام وفيه أشياء يعني قد عرفها وأشياء يسألونه عنها، وهو لم ليس عنده علم عنها. فجل الله له عز وجل هذا المسجد وجعله عنده وهو في الحجر، فصار ينظر إليه ويصفه كأنه فيه كأنه فيه. وهذا مثل ما حصل له عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس صلاة الكسوف، حيث عرف عليه الجنة والنار ورأى عناقيد العنب متدلية، وأصحابه لا يرون هذا الذي يراه صلى الله عليه وسلم، قد مد يده وهم لا يعرفون إليه شيء مدد، وهو يرى هذا الذي أطلعه الله عليه. فبيت المقدس جلي له حتى صار كأنه فيه، وجعل يصفه، وصار ذلك مطابقا لما يعلمونه، ولكنه ما زادهم بعد هذا إلا العتو والنفور والعياذ بالله. فإرادة في الترجمة هنا إرادة الحديث في الترجمة لأنه يتعلق ببيت المقدس والذهاب إليه والإسراء إليه، وأنه وصل إليه وأنه وصفه، والأشياء التي ما تمكن من وصفها لأنه ما يعني ما حاط بها علما عندما كان في بيت المقدس، جل الله له المسجد فصار ينظر إليه وكأنه فيه، وأخبرهم عما سألوا عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب قوله تعالى ولقد، هذا كله من الآيات والدلائل المبينة على نبوته عليه الصلاة والسلام. الإسراء نفسه وما حصل فيه من الذهاب إلى بيت المقدس، ثم الذهاب من بيت المقدس إلى السماء، والرجوع إلى بيت المقدس من السماء، ثم الرجوع، ثم كونه جلى له بيت المقدس ويصف، كل هذه من معجزات عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال باب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات، خلافك وخلفك سواء، وناء تباعد شاكلته ناحيتي وهي من شكله، شاكلته ناحيتي وهي من شكله، صرفنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة، وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها، خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق، ونفق الشيء الذهب قتورا مقترا، للأذقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن، وقال مجاهد موفورا وافرا تبيعا سائرا، وقال ابن عباس نصيرا خبت طفئت، وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق بالباطل ابتغاء رحمة لا تنفق بالباطل ابتغاء رحمة رزق، مدبورا ملعونا لا تقل فجاسوا تيمموا، يجري الفلك يخرون للأذقان للوجوه. باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أمر. وهذا الأمر أو أمر، وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل آه قال باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وفسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأورد تحتها هذا الأثر الذي فيه أنهم كانوا يقولون الجاهلية أنهم إذا كثر الحي وقال أمروا, وكذلك يقال يعني بدل أمر ونفوض من هذا يعني بيان تفسير الآية, وأن قوله أمرنا يعني كثرنا, أن هذا من معاني هذه الكلمة وإذا أردنا المكرم أمرنا مترفيها يعني كثر المترفون فحصل الفسق وكثر الفساد فحصل الهلاك, وفسرت بغير هذا وأن هذا الأمر يعني أمر كوني, يعني أمرنا مترفيها يعني الأمر الكوني القدري الذي قد قدره الله وقضاه عليهم فحصل منهم ذلك بمشيئتهم وإرادتهم المطابقة لمشيئة الله وإرادته, فهو بمعنى الأمر الكوني القدري. وهنا يعني كما أورد أنه بمعنى التكثير, إن أمرنا مترفيها يعني كثرناهم فصاروا كثيرا فكثر الفساد كثرت المعاصي فحصلت العقوبة من الله عز وجل. أو أن يعني أمرنا مترفيها أنهم أمروا بالطاعة فحصل منهم معصية, يعني أمروا بطاعة الله ورسوله فحصلت منهم المعصية فعوقبوا على مخالفتهم بالأوامر والنواهي, فهو إما أن يكون أمرا قدريا أو أن أمرا شرعيا, ولكن الأمر إنما هو في الطاعة وليس في الإفساد, لأن الله لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بما فيه الخير وبما فيه السعادة, ولكن من خذله الله عز وجل فإنه لا يستجيب لأمر الله عز وجل ويعصي الله على بصيرة فيحق عليه العذاب. وهو هنا أورده من أجل تفسير أمر بمعنى كثر, وأن هذا من معاني أمر في هذه الآية وهو تكثير المترفين الذين يحصل منهم كثرة الفساد ثم يعاقب الله عز وجل على ذلك. قال باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهث منها نهثة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة, وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم, فيأتون آدم عليه السلام ويقولون له أنت أبو البشر, خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك, اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت, نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح, فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا, اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله,

أورد تحت هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق بداود عليه الصلاة والسلام وأنه خفف عليه وسهلت عليه القرآن يعني قراءة مفهوم القرآن هنا القراءة و هو جاء القرآن ولكن مقصود به القراءة والقرآن يأتي بمعنى القراءة يأتي بمعنى القراءة وهذا منه المقصود من هذا أنه الكتاب الذي أنزل عليه هو الزبور لأن القرآن إنما أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام وإذن فالقراءة فالقرآن هنا بمعنى القراءة المفروض من ذلك قراءته في الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه وهو أحد الكتب التي أنزلها الله عز وجل والتي سميت في القرآن وأن الواجب هو الإيمان بما سمي وبما لم يسمى لكن من ثم سمي في القرآن مثل الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وإبراهيم وموسى هذه التي سميت وما عداها لم يسمى لكن نزل كتب غيرها الواجب الإيمان بكتب الله عز وجل الذي سمي والذي لم يسمى وهذا من أصول الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل سمينا بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى الآخر والقدر خيره وشره. قال باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم. باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. وقال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا. ويعني هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية وهي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ورد تحتها حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريقين و مضمونه ومقتضاه أن المقصود بها أن أناسا كانوا يعبدون ناسا من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الذين يعبدونهم من الجن وبقي أولئك على عبادتهم لهؤلاء الجن. فقيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني هؤلاء المدعوون من الله عليهم بالإسلام فصاروا يتنافسون في القرب إلى الله عز وجل ويعبدون الله سبحانه وتعالى. الوسيلة هنا القربة يبتغون إلى ربهم الوسيلة القرب من الله عز وجل بفعل الطاعات والأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم وأمرهم بها. ففيها أن هؤلاء الذين يدعون كانوا يدعون أناسا كفارا من الجن فمن الله على هؤلاء الجن فأسلموا وصاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الوسيلة إليه وبقي أولئك على عبادتهم وعلى الالتجاء إليهم وسؤالهم وهم قد خلصهم الله عز وجل مما كانوا فيه من الكفر والشرك فصاروا من المسلمين. أولئك الذين يدعون يعني أن هؤلاء المدعوين الذين يدعوهم الجن من الإنس من الله عليهم بالإسلام يعني من الله عليهم بالإسلام فصاروا من المسلمين و وصاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، وصاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، وأولئك بقوا على كفرهم وعلى عبادتهم لهؤلاء الذين خرجوا من الكفر إلى الإسلام، الذين أسلموا هم الجن وهم المدعوون وهم المعبودون. قال باب: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين كريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة شجرة الزقطوم. هذا أيضا يتعلق بهذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين، هي ليست رؤيا منام. وهذا عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، إنه حصلت له هذه الرؤيا. ولهذا فإن الرؤيا أيضا تطلق على ما يرى بالعين وليس خاصة بالمنام، لأن غالب ما تستعمل الرؤيا في المنام، الرؤيا المنامية. وأيضا تستعمل في اليقظة، وهذا منها: ما كان رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: باب قوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد: صلاة الفجر. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا أيضا يتعلق بهذه الآية: قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود بذلك الصلاة والقراءة فيها. والصلاة صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وكذلك جاء في صلاة العصر أيضا: يتعاقدون فيكم ملائكة ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وهنا ذكر الحديث الذي فيه ذكر الفجر من أجل أن فيه تفسير لهذه الآية: قرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. ولهذا فإن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، هي أقل الصلوات من ناحية العدد لأنها ركعتان، وهي التي تطال فيها القراءة. وهذا فيه بيان فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل صلاة المنفرد إذا صلى وحده بسبع وعشرين درجة، أو ورد خمس درجة ولا جزء خمس درجة، وفي بعض الأحاديث 27 درجة. وهذا فيه بيان فضلها، وأن من حضرها حصل على هذا الأجر. وهذا هو الذي استدل به بعض الفقهاء على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأنه لما ذكر التفاوت بين الجماعة وغيرها، وأن من صلى في الجماعة حصل هذا الأجر، ومن لم يصلي الجماعة لم يحصل هذا الأجر، لكن جاءت الأدلة الدالة على وجوبها وعلى إثم من يتخلف عنها، وأن ذلك من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق من يتخلف عنها بالنار، وأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهو لا يهم إلا بما هو واجب. وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها عدم عذره للأعمى الذي طلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته لأنه بعيد الدار، فقال له أتسمع مني؟ قال نعم، قال فأجب. وكذلك غيره من الأحاديث، وأن التخلف عنها علامة النفاق، حيث قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم من أجر لأتوهم، يعني يأتوا المسجد، يأتون إلى المسجد ولو حبوا. التخلف عنها من علامات النفاق. ابن مسعود رضي الله عنه والله يقول: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق، ولقد كان رجل يتابه يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض. حاصل أن هذا الحديث استدل به من قال باستحباب صلاة الجماعة وأنه مستحب وليس بواجب، لكن الحديث الأخرى دلت على وجوبها، وهذا يدل على تفاوت الأجر بين من صلى وحده وقد أذن وحصل أجر صلاة يعني وحده، وبين ما فاته من الأجر العظيم وما سلم منه من الإذن، لأن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، ليست شرطا في صحتها، فهي ليست باطلة، من صلى وحده صح صلاته، ولكنه يفوت هذا الخير ويحصل إثما لأنه ترك أمرا واجبا، فيكون محسنا مسيئا، محسنا لكونه قد صلى ومسيئا لكونه ما صلى في الجماعة. إلا ورد في بعض الحديث وبعضهم جمع بينها بوجوه من الجمع ما تذكر الآن. قال: باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وقال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في هذه الآية: سيبعثك ربك مقاما محمودا، ورد تحت هذين الحديثين، والحديث الأول الذي فيه أنهم يستشفعون برسل حتى تنتهي الشفاعة إليه فيشفع ويشفعه الله، وذلك هو المقام المحمود لأنه يحمده عليه الناس. فأورد هذا الحديث لأن فيه بيان المقام المحمود، بيان للمقام المحمود. ثم الحديث الثاني أيضا فيه ذكر المقام المحمود وأن يبعث المقام المحمود، وهذا في الدعاء يكون بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أو ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هو هذا الذي يحصل من شفاعته العظمى، والتي يحصل فيها الخلاص من الموقف، ويحمده على ذلك الأولون والآخرون، لأنه يشفع بالناس جميعا فيخلصون مما هم فيه من الموقف ويذهبون إلى منازلهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا هو المقام المحمود، وجاء تفسيره بهذا الحديث، والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. القرآن جاء مجمل، ولكنه جاء في هذا الحديث مبينا، وأن هذا هو الشفاعة العظمى، وهو مقام محمود، يعني يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو معنى قوله: أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ولكن سؤدده وفضله يظهر على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، حيث يشفع جميعا فيهم ليخلصوا مما هم فيه، ويأتي الله لفصل القضاء ويحاسبون ويذهبون إلى منازلهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال باب: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 مصر، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا يتعلق أيضا بهذه الآية: جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا. ورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا من الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، جعل يطعنها بعود بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، ومن أجلها أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في تفسير هذه السورة وترجم لها بهذه الآية لكونها ذكرت في الحديث. قال: باب ويسألونك عن الروح. وقال حدثنا عمر بن حفص بن الغياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسير، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا تستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا أيضا يتعلق بهذه الآية: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وأن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وفي بستان في مكان في حرث، فسأله جماعة من اليهود عن الروح فأمسك ولم يجد بشيء، فأوحى الله عز وجل إليه ونزلت هذه الآية: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في بيان سبب النزول وأنها نزلت عندما حصل هذا السؤال للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال حدثني طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء. ترجم أيضا يقول قول البخاري: باب قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ورد تحتها هذين الحديثين: ما مراد قول عائشة أنزل ذلك في الدعاء؟ يعني ما يقع قوله، يعني الدعاء كما هو معلوم لا تقع به الأصوات، الرسول لما سمعهم يعني يرفعون أصواتهم بالدعاء قال لكم: لا تدعون أصم، لأن تدعون سميعا بصيرا، فأصم أصم ولا غائب، فإن تدعون سميعا بصيرا. كل أذان كل أذان كل أذان يكفي الناس إلى أن تنتهي الدنيا، لكن يختلف عن